إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الإسلام بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاورة الصوفي عبادة يتعبد بها لله سبحانه وتعالى، تدخل في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، من منطوق قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم. محمد أحمد والشيخ دكتور حسن أحمد الهواري، والذي جاءنا من مكان بعيد، والشيخ خالد عبد اللطيف، والذي تكرم بتلبية دعوتنا، مشكورا إن شاء الله في محاضرتين متتاليتين، وكذلك الشيخ الكريم هاشم الحسين رجب، والذي جاءنا من الشمال من مدينة عضبرة، لا لدنيا ولا لمال إلا من أجل تقديم هذه المحاضرة. كما نتوجه بالشكر كذلك لشيخنا فيصل طيفور والشيخ محمد مصطفى عبد القادر، الذي تكرم كذلك في إلقاء محاضرتين في هذه الدورة المباركة، ولا ننسى كذلك الشيخ إبراهيم التويم، فلهم جزيل الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى. وهذا كله امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أشكر الناس لله أشكرهم للناس. ولا ننسى إخوة أفاضل وفتية من شباب هذا المسجد الذين دأبوا على خدمة هذه المحاضرات، وكانوا من البدء في تنظيمها وتأسيسها وتسجيلها وما يتعلق بها حتى خرجت على هذا الأمر الذي ترون. أخونا الفاضل أبو الحارث معتز عثمان، والأخ مصعب فتح العليم، والأخ أحمد عبد المنعم، وكذلك الأخ أنس أحمد مسيك، فلهم جزيل الشكر. ونتوجه بالشكر كذلك لكل من ساهم في هذه الدورة، وكذلك كل من حضر هذه المحاضرات وشارك بالحضور، ونوصيهم بالختام بالعمل بما سمعوا وبنشر هذا العلم الذي وجدوه والذي نهنيهم به، ونوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى أن يدعو الجميع لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز المبدل الذي أسس وقام بهذه الدورة، فجزاه الله خيرا وبارك فيه وفي الجميع، وأفسح المجال الآن لشيخنا. فلذلك يعني هؤلاء الناس يعني أهل التصوف مع كونهم يحملون المنهج وينسبونه إسلام لا بد من أن يناظر هؤلاء، ومن سلك منهجا منحرفا سوى هذا المنهج الكل لا بد أن يجادل، ولذلك وأن يناظر. أحيانا الجدل قد يكون أحيانا على مستوى الفرد، يعني أن تحاور إنسانا في مقام منفرد تقدم له المنهج وتحاول أن تنقذه من هذا المنهج الفاسد، وبين أن يكون هذا داعي إلى المنهج. لذلك الناس بيختلفوا دائما يعني في اتخاذهم المناهج المنحرفة بين الذي انتهج المنهج الفاسد ولم يدعو إليه بل كان على خاصة نفسه، وهؤلاء لا يحتاجون إلى كثير كلام، يمكن أن تقدم لهم الدعوة ويقدم لهم المنهج في مكان يلتقي فيه هذا مع ذاك. ولكن هؤلاء تبع دائما لزعمائهم، لأن الناس أصلا بين التابع والمتبوع، وإذا بين للتابع ما يدين به المتبوع وآمن المتبوع ورجع، في الغالب يرجع التابع تبعا للمتبوع، هذه سنة من سنة الله سبحانه وتعالى الكونية. ولكن نحن يهمنا أن نقف مع هؤلاء الناس، يعني مع رؤوس الضلال الذين يجادلون وهم دائما الناس تبع لهم، يعني الذين اتبعوهم على منهجهم هم تبع لأولئك. لا بد من مناظرة هؤلاء الناس، ولا بد من محاورة هؤلاء الناس كأمر دعت إليه الشريعة تحت الآية وتحت قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب، أنت تطالب بذلك، أنت المكلف. يعني لا تقل إذا ما جوني ما عندي معهم شغل، ما في كلام الشكل. أما تقول إذا كان ما سألونا ما سألنهم، وهذا كلام ما عنده قيمة في الشريعة الإسلامية. أنت تسألهم وأنت المكلف أن تقدم له الدعوة. قل يا أهل الكتاب تعالوا، تناديه إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى آخر الآية وآية الكلام. ولا بد من مناظرة هؤلاء الناس الذين انحرفوا، وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ولذلك قال ابن عبد البر عليه رحمة الله في بيان العلم وفضله أن المناظرة من أصول المنهج، يعني قرر ذلك في كتابه بيان، يعني في فضل العلم، في بيان العلم وفضله قرر في أن من أصول منهج أهل السنة والجماعة مناظرة المنحرفين في شتى مناهجهم، سواء كان ينتسبون إلى الملة أو لا ينتسبون للملة. وذكر في موضع الاستدلال قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إلى آخر. ذكر هذه الآية كدليل على أن المناظرة هي من أصول المنهج أصلا، يعني يناظر من ينتمي للملة ومن لا ينتمي للملة. فهذه الآية تدل على أن من لا ينتمي للملة اللي هي ملة الإسلام يناظر، يناظر وكما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الآية الكتاب. ومن ينتسب إلى الملة ذكر في موضع الاستدلال مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج، وأنه كما هو معروف الخوارج فيها منحرفة، وما نود أن نتكلم عن هذا المنهج، ولكنه ناظرهم باعتبار أن هذا من أصول المنهج الذين يقولون لا نناظر، وأن المناظرة لا تخدم الإسلام، ولا لا علم لهم بهذا الأمر. فمن أصول منهج مناظرة هؤلاء الناس. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: من لم يناظر أهل البدع مناظرة تقطع دابرهم لم يوفي الإسلام حقه. يعني لا بد من مناظرة هؤلاء الناس والكشف عن زيف هؤلاء الناس حتى يوفى الحق للإسلام. وإذا ما علم هذا نحن يهمنا أن نقف على بعض المسائل التي تتعلق بقضية جدل هؤلاء الناس ومحاورة هؤلاء الناس. الأمر الأول الذي يهمنا أن نقف عنده هو أن تضع هؤلاء الناس في دائرة الاتهام، يعني ما تعرض المنهج للاتهام. المنهج الذي تدين به أنت المنهج السليم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، لا تفتح فرصة ولا تدع الصوفي ولا غير الصوفي أن يناظرك في عقيدتك، باعتبار في بعض المسائل يعني يكره الفقهاء المناظرة فيها وخاصة بين العوام، لأن المناظرة يجمع لها الناس كما هو معروف، وتكون حدا فاصلا بين قضية الرجوع للحق أو عدم الرجوع للحق. فقضية أين الله والكلام في الصفات، وإن كان هذا من أصول المنهج يعني في مسألة صفات الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل استوى على العرش استواء له جلاله، والنصوص فيها واضحة. ولكن كره العلماء مثل الإمام مالك عليه رحمة الله كما ذكر ابن عبد البر الكلام والمناظرة في الصفات، ليس لأنه لا يناظر فيها، قد يستدعي الأمر أن يناظر فيها وأن تقر كمنهج، ولكن أنت كرجل بتحمل الدعوة لا بد لك أن تعلم المجتمع الذي هو يستمع لهذه المناظرة، هل هو على درجة من العلم أم هو مجتمع جاهل لا يعرف الله جل جلاله، يجعل لله سبحانه وتعالى أندادا مع الله. فكيف تأتي وتفتح مجالا لهؤلاء الناس وتتفق معهم على مناظرة في أن يناظرونك في استوى مستوى بتطلق خسران، ويشك الكثيرون في منهجك، وقد توزم بحسابات المجتمع الجاهل، حسابات المجتمع الجاهل، وإن كنت قد أديت ما يلزم أن يؤدى في موضع بيان الحجة، لأن هؤلاء لا يفقهون. فلذلك إذا طلب منك الصوفي أن تناظره في استواء الله، قل لي أنت ما بتعرف الله ذاته، أنت لمن تعرف الله ذاته واحد بعد ذلك نحن نناظرك في صفاته استوى وعلى إله. تقول لي عندك آلهة أشتى، ودور عنده آلهة أشتى تقول لي استوى، ما عنده آلهة أشتى معروف مشرك بالله، فدور مشرك ما ممكن تيتب لمجال بتاع مناظرة وتأتي بالناس وفي النهاية يصفقوا ويبرقوك ساكت ويحدث هذا، فما تتورط يعني، هذه مسؤولية والله الذي لا إله إلا هو، ما تتورط وتبرم عقدا مع أي صوفي مهما استفزك ودعاك إلى ذلك، ما تجازف معلش في وسط مجتمع له دراية في دائرة ضيقة، يمكن أن يكون ذلك في دائرة ضيقة جدا، في غرفة في كلية يأتي فيها ناس يمكن أن يعقلوا الحديث وأن تبين لهم الحجة فيقبلون أو لا يقبلون هذا آخر، لكن في وسط مجتمع جاهل كمجتمعنا هذا، مجتمع لا يعرف حتى الله عز وجل، فما تدخل نفسك في مناظرة مهما استفزك إلا أنك يمكن أن تقبل أن تتحداه وأن تضعه في دائرة الاتهام كما هو معروف في ما بين وما ذكر ابن عبد البر في كراهية السلف للمناظرة في هذه المسألة العقدية خاصة في وسط العوام في أوساط العوام، فيلزم أن تتحداه في يعني منهجه وأن تدعوه لأن يحاور في أصل منهجه، بعد ذلك إذا بدأ النقاش وبدأ الحوار لا بد أن تضع بعض المسائل، يعني مسألة الحسابات الزمنية بالنسبة للنقاش، لا يمكن أن يتفق على حوار دون أن يحدد الزمن، دي بتبقى ساية في الكورة عندها 45 دقيقة، مع أنه هوا في هوا والناس تستمتع بها وكذا، والحق غالبا لا تقبله النفوس، والكلام في الدين في الغالب لا تقبله النفوس، فلا بد أن تحدد للذي تحاوره في مقام مناظرة لصوفي أو لغيره فترة زمنية ينتهي فيه في هذه الفترة الزمنية الحوار، لأنها في نهاية المطاف قضية بتاعت عرض حجة بحجة، ثانيا قاعد تقول لنا تناظر للصباح دوام ساكت ده شغل بتاعه، تقول لها نحجك للصباح، صباح يا أخي فاضلك منه للصباح، انت ذاتك ما عندك شغل للصباح، عندك مسؤوليات ثانية، لابد من الزمن لأنه في النهاية أمر الخلاف محسوم وفيه حجج، سواء كان يقدمها هو أو أن تقدمها أنت، إذا انتهت الحجج من هذا ملازم بكلام بعد كده حاجة بعد كده ضرب ساكت، ما أنت ما تقدم أكثر منه، هل أنت عندك أكثر من الحجج؟ إذا أنت بينت الحجج خلاص خلصت وسمع الناس الحجج وهذا قال حجته، ثاني بيبقى في تكرار للكلام ولا بدنا بس أكل وأضمح بعد ذلك، هذا دخل في مقام الجدل المذموم الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك البراء ولو كان محقا، بعد ما تقول فيها إبليس وكذا، فذلك فاضبط معه الزمن، هذه مسألة مهمة جدا، ويتفق على أصل الموضوع، وقلنا أنك أنت تضع هذا في قائمة الاتهام، وأن منهج هذا الصوفي هو الذي ينبغي أن يدور فيه النقاش، يحدد الموضوع. وإياك أن تحدد مناظرة في سبحة ولا ترابوك ولا كلام زي دي مسائل بتاع البدع. نعم هي من البدع والضلالات، لكن لا بد أن يكون النقاش في المسائل التي هي أصلا أخرجت هذا عن دائرة المنهج القويم. لأن صاحب البدع أحيانا يبتدع بدعة لا تخرجه عن الملة، فيبقى الكلام فيها والمناظرة فيها ما في ذلك مصلحة كبيرة جدا. فالتحديد الموضوع لا بد أن يكون في أصول من المسائل التي أخرجت هذا الصوفي عن المنهج، ودائما بتكون المسائل في هذا مسائل عقدية. فتحديد الموضوع الذي يدور فيه الحوار مع تحديد الزمن حتى لا يخرج يعني في التوفيق بينه وبينه، حتى لا يخرج عن دائرة الموضوع، لأنك إن لم تبرم معه العقل على أن يكون النقاش في كذا وكذا في منهجه بيقوم يزوغ منك أثناء المناظرة ويقول لك أين الله، ولا ده ما موضوعنا مقيدين يعني موضوع بتاع الشيخ وكذا وكلام النقاط التي ينبغي أن يدور حولها الحديث، ودي بتبين ابتداء للمستمع حتى إذا حاول أن يخرج يمكن للسامع أن يعيده إلى أصل الحديث، لأنك أنت في نهاية المطاف يهمك الذي أتى وهو يتبع هذا المضل، يهمك هؤلاء جدا أكثر من هذا، لأن هذا في الغالب هو مكابر ولا يعود إلى الحق في على غلبة الظن. فلا بد من تحديد الموضوع مع تحديد الزمن الذي يقدر يعني بتقدير ما أكثر من ساعتين أو كذا عشان الناس تفهم الحاصل والكل يستعرض حجته، وبعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بعد استنفاذ الحجج والبراهين من الطرفين. هذه مسألة مهمة جدا. في قضية أخرى من القضايا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهي في مقامك أنت، يعني ما ترجف دائما، أنت ما صاحب منهج ما تخاف من الزول، دير ما عندهم حاجة، زي ما قال أحدهم إن هؤلاء مهما دقت لهم الطبول فإن ذل المعصية في قلوبهم، ما تخاف من صوف لما تخش المناظرة طبعا بضوابط معينة، دائما تضع نفسك أنت عالي وأن هذا مأذون، يعني أنت تدخل بهذه النفسيات إنك أنت صاحب قضية. واستدل شيخ الإسلام بقوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يعني لازم تجد هذه وتحققها وأنت تناقش هذا، ما تجي كاتب ظلك كده وتحاول تعمل فيها زول عادات تبين حجج ومتواضع وكده. التواضع هنا في المحل ده ما نفع معناه إيه، هنا في ترفع محلك فوق، ده كلام الإسلام كده، لازم ترفع نفسك، يعني ما تضع نفسك أنت وهو في مقام واحد وتتوهم أنت وهو سواء، هذا صاحب منهج منحرف. لازم تضع نفسك في هذه الكيفية وتتأكد من ذلك، وتبذل على أنك على منهج حقيقة وأنت تدين وليس لك شك فيما تدين به من منهج، فلا بد أن تضع نفسك في هذا، أن تضع نفسك أنت عالي، لأن الله عز وجل قال وأنتم العلون، وأنه سافل منحط، ده الصوف ده سافل منحط. وذكر شيخ الإسلام قال ولا بد أن يجد حظا من ذلك، وخاصة الذين ظلموا، طبعا في مقام الجدل ما هو في يعني الناس بيأخذوا دائما الآية اللي هي الآية وجادلوا بالتي أحسن ويتركون بقية النصوص. في ناس بيفتخروا الآية دي بس اللي يتكلم داعي الجدل، لكن الجدل عنده أحكام والمجادلون أنواع، ففيهم الذي ينفع معه الجدل بالتي يحسن لما يضع نفسه في مقام طالب علم ويتأدب في أخذه للنصوص وكذا، ده بيجادل بالتي أحسن. لكن من لم يكن بهذا، يعني من كان متعديا وظالما ويسيء إلى أهل السنة والجماعة ويتهمهم وهكذا كما يعلنون، فهؤلاء ما ينفع معهم الجدل بالتي أحسن، لأنه يكون استخدام الحكمة في غير موضعها. ولذلك ذكر قوله تعالى شيخ الإسلام عليه رحمة الله، ذكر قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فكل ظالم في مقام الجدل ما بيجادل بالتي أحسن، ما في استثناء في الآية سواء كان من أهل الكتاب أو من غيره. الآية آيات الجدل وأحكام الجدل يعني عنده أنواع، وهناك قال بالتي أحسن لمن كان هو من الذين انتهجوا الأسلوب الأحسن، أما الذين ظلموا الذين يكفرون أهل السنة ويسيئون إليهم وجل وقتهم صرفوه في محاربة المنهج فزيد بيوتى به لكي يذل، فهمت؟ إلا الذين ظلموا منهم ما ينفع معه الذي التي يعني ما يطلب معه، والنص هذا هو الدليل على كما ذكر شيخ الإسلام. ولذلك قال شيخ الإسلام ولابد أن يجد هذا، يعني هؤلاء الناس الذين بهذا المستوى من أصحاب البدع من الظلمة، قال لابد أن يذل تذله، ولابد أن يجد حظا، قال لأن الله أراد ذلك. واستدل شيخ الإسلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي وكتب الذل والهوان على من خالف أمري، كتب الذل والهوان، يقول لك لابد أن يجد حظا من هذا، يعني هؤلاء الناس الذين خالفوا أمره وأنت تناقش هؤلاء الناس لابد أن يجدوا حظا من هذا الذل والهوان في الدنيا، ما هذا في الدنيا، وكتب الذل والهوان على من خالف أمري، فإذا لابد من أن يذل هؤلاء الناس. ولذلك قال شيخ الإسلام أيضا في موضع الاستدلال في أثر، قال يرفعه بعضهم، يعني ما أسلم، ولكن قال الظاهر أنه من قول القاضي عياض، أنه قال من انتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه نورا وإيمانا. لازم تنهر زي زي وزي الكلب، الكلب ده ما بتعرفه، ما هو ده كلام عن السلف. وعن عبد الله بن مسعود قال من رأى صاحب بدعة فليكفهر في وجهه، وإن كان بعضهم يقول في إسناده مقال ولكن تؤيده النصوص. فلا بد من أن يذل هؤلاء الناس وأن يغلظ على هؤلاء الناس الظلمة من المجادلين، وغالب هؤلاء ظلمة لا يتأدبون بالتي هي يعني أحسن. إذا فهم ذلك لا بد من قضية، وهي معرفة ما اختلف فيه هذا مع كتاب الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما يبطل هذا بالدليل من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من معرفة الشبهات التي يستند عليها هؤلاء الناس، يعني لا بد من هذه المسائل. يعني المخالفة، ما هي نوعية المخالفة؟ ما هو الدليل على أنها مخالفة من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بد أن تكون على بصيرة في هذا الموضوع، أن تكون عالما بالحجة التي تبطل منهج هذا. وإذا كانت له شبهة لا بد من دراسة هذه الشبهة التي يستدل بها، وبتجد في هذا يعني المسائل بتختلف. الأوائل شبههم كانت أو شبهاتهم كانت تختلف تماما من شبهات هؤلاء، مع كونهم يشتركون في المنهج، يعني منهج الشرك، لأن المنهج الصوفي كما أتلفنا هو منهج يحمل منهج الشرك. ولذلك أولئك لما مارسوا الشرك بالله عز وجل كانت لهم شبهات، وشبهات أولئك تختلف عن شبهات هؤلاء الناس. أولئك أولا مارسوا هذا الشرك وكذبوا الداعية لهذا المنهج اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني زمان المشركون الأوائل أولا مارسوا الشرك، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد أول ما قدموا أنهم كفروا به، قالوا له سيبك، كل ما كان عندهم من حجج وقدموها على صحة منهجهم أنهم قالوا كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. قالوا أخذ دي شبهاتك، قالوا لنا أبواتنا كلهم لقناهم كده، عبد المطلب والجماعة كلهم دي اللي يعني انت أفهم منهم، دي كل القضية بتاعتك انت غالب تفهم يعني أحسن من الجماعة من أجدادنا القدماء، تفهم الدين ده أحسن منهم. ده النظام بتاع توارثناه من الآباء والأجداد. وقالوا له في قضية عقدية نحن يهمنا أن نقف عندها ابتداء، قضية دعاء غير الله، وهذه مسألة متفق عليها عند المتصوف أنهم، ودي أكبر يعني قضية من القضايا كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. فإذا اتفق معك المتصوفة وأهل البدع الذين يدعون غير الله ما شئت، إذا اتفقوا معك في هذه فما بعدها أهون، أطول وقت أن يتفق معك على أن دعاء غير الله ضلال، بعد كده الباقي يكون سهل كما قال في كشف الشبهات. فالأوائل لما أشركوا بالله ومارسوا هذه القضية مسألة الضلال هذا، ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعاء قبلون، كانت شبهاتهم كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طبعا ده قالوا كده، قالوا يا محمد الجماعة ديل نحن عارفينهم يعني هم عندهم حاجة ناس اللات والجماعة ديل، لكن ده بيوصلونا إلى الله زلفى. قالوا كده وهم كافرين بأوزاد. الذين يمارسون الآن هذا الشرك قد لا يقولون كما قال الأوائل، ده قالوا وافع قالوا أبواب تلقيناهم كده وده بيوصلونا لله، انتهى هذا الشغل الآن. لكن الصوفي الآن في مجتمع اليوم لما ينادي غير الله أولئك كذا كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ينتسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون عليه، فشوفها غالبا بتكون في آية شبهته ما بقول لك يا أخي ما بيوصلوا لما كما قال والدك ما ما عندهم ده ما عندهم عن أبي هريرة قال رسول الله ورسول الله كافر بوجهه ما عندهم شبهة زي في ده ما شبهة زي دي ما عندهم. فالمتصوف الآن وأهل البدع دائما على مر الدهور والأزمان شبهات هؤلاء الناس تتلخص في فهم نصوص صحيحة فهما مغلوطا أو في نصوص ليست بصحيحة، لأنه ده ما مشكلته إنه بيتفق معه في المنهج، ما زي ناس أبو جهل قالوا ما بنؤمن برسالة، ده مشكلته إنه عامل فيها زول دين ويقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وكذاب ساكت في النهاية في أصل القضية في تحقيق معنى الكلمة كذاب بدرجة 100% كذاب وما يقدر تشك في الموضوع ده أبدا. فشبهات هؤلاء الناس دائما بتتلخص كما أسلفت في نصوص وفي مصادر، يعني مصادر أحيانا هي تكون في مصادر التشريع وأحيانا قد لا تمت إلى المصادر الحقيقية بصلة. ولذلك بهذا المستوى بيفهم أن لا تعقد مناظرة مع صوفي إلا بالمراجع، يعني ما تجي لها بالشارع في جامعة استفزاك واحد مناظرة تعال تجي له الكتاب وينه انت تقول لك هاي يجيب لك هاي والناس اللي قاعدين دير ما عارفين حاجة. المراجع دي أول شيء لا بد تتفق معه ما بتقام مناظرة معصوف لأنه أصلا ما بيجهد لك كما جاد المشركون الأوائل بغير كتاب منير، كما هم الناس ما يجادلوا في الله بغير علم ولا كتاب منير، ده بيجاد ساكت وده عامل فيها صاحب كتاب عامل فيها يدين بالكتاب. فلا تعقد مناظرة مع صوفي ولا يعقد حوار مع صوفي بغير مراجع، لأنه دي أول شيء بيقصد منها إبطال حجة الخصم من الكتاب، تقرير لمنهج للذين يستمعون يفهموا كتب الدين يا تجاد، ما مسألة دين تقول ممكن يخش لك واحد تاني يقول ده يقول ما كله دول تجيب حديث ويجيب لك حديث ملفق والمستمع يقول لك يا أخي ده ما جاب لك حديث غلبك، يقول لك غلبك جاب حديث برضه وحلوها كيف تقدر تبطل الحديث كيف ثابت إن ما جبت الكتاب. ولذلك لابد من الكتب ومن كتب البراجع التي يحتكم إليها ويلزم بها، لأنه لو ملزم لأن الدين بني على الإسناد والمستمع مع كونه جاهل في الغالب لكن برضو يقر هذه المسألة لأنه دي بتعتبر الفيصل بينك وبينه أن يقول حديث تبين أنه في مصادر حديث ضعيف ما هو الدليل على أن هذا الحديث ضعيف، ما حتقول له كده ساكت ضعيف ده يقولك أنت برضو ضعيف لازم توريه من تجيب الكتب. ولا تعتمد أي كتاب في المناظرة، لابد يكون عندك كتب التخريج ذاته، يعني كتب التخريج لابد منها، يعني لأنه أحيانا يمكن أن يرفع كتابا يوهم به الأمة والكتاب يكون مؤلف صوفي، يعني يكون قال عن أبي هريرة وكده جمال بيكتبه طبعا يرفع لك، والمجتمع أحيانا برضو بيفتكر أنه أي كتاب يكتب دينه يقول لك شايف جابه من الكتاب، أنت ما تجيب لك كتاب زي ده تجيب الأصلي السند عشان تكشف عن ذيبه طبعا عشان المجتمع يعرف فيه زيادة بتاعت معلومة إنه ده ضعيف ليه؟ يعرف في الساعة إنه هذا ضعيف لأنه في كتاب آخر أثبت أن هذا ضعيف بدليل قد يكون جديد لكن بيقبل يقبله المستمع للنقاش يقبله. ولذلك قضية المصادر التشريع وكتب التخاريج هذه مهمة جدا خاصة بالنسبة للحديث، وكتب التفسير لأن التفاسير كثيرة جدا. وما يهمنا التفسير الذي بني على الإسناد، لأنه في تفاسير ناس بيكتبوا يرفع الظلال يرفع لك الجلالين تقول هذا ما تفسير، تفسير بالإسناد حدثنا فلان عن فلان، لأنه أحيانا قد يستند يعني على كتاب يوهم به المستمع على أنه صاحب قضية ويرفع كتابا، والكتاب هو لا يمثل حقيقة لأنه ما هو مصدر في النهاية. فمسألة المصادر في النقاش والحوار مع المتصوفة هذا أمر لا بد منه في عقد الحوار في عقد المناظرة، لا بد من ذلك. في قضية أخرى لا بد أن تفهمها أنت، وهي قضية ضربة البداية لمن تكون. ما هو في النهاية بيصر الصوفي يقول لك اتكلم أنا أول، وأنت تحتاج إلى تتكلم أول، ودي يعني فيها قضية مهمة جدا لا بد أن تنتبه إليها. إذا دار النقاش بينك وبين الصوفي وجيء بالمصادر وكان لك الفرصة الأولى، يعني إذا أنت أخذت الفرصة الأولى زي اتفقت على 20 دقيقة 20 دقيقة، لا بد أن تكشف عن شبهاته. يعني ممكن تقف على نص واحد في موضع الاستدلال، مثلا إذا كان الكلام في الدعاء يمكن أن تكتفي بقوله تعالى وقاربه من هنا استجب لكم، خلاص قلهم يا أخوان الله قال كذا، وبزيادة الحديث بعد كده تتفرق للشبهات التي تتعلق بالموضوع، لأنه في النهاية لما تجي فرصته ومتخيل 200 تجي فرصته يجيب له حاجة جديدة الموهوم، تكون انت كشفتها للناس عشان يقعد يفتح عينه كتائم عنهم، ما أطلع عنده شبهات لازم تكون عارف انت، ودي لازم توريها. انت بدأت في الكلام من قبل هذا تقول لهم الزول ده حيقول لكم كده كده بعد شوية، الزول ده شايفينه يقول لكم الحديث ده كده كده، وده حديث من تعرفوه حديث مكذوب ويعود الدليل توريه بعد كده، يا فات شان علاقه فاتكم عنده بين خيارين، يا شان علاقه فات ولا قاعد ينبس فيك، لكن الكلام ده تاني ما بكرره لأنه ده كلام اتكشف. انت عارف الموضوع ده، لازم تفهم هذه القضية وانت تجادله، لابد، لأنه دي بتخليه يفلس تماما وحجته القائم بتهير نفسياته بالمرة بنهاك نفسيا، ده تاني ما خلاص فقط، ولو قال يكرره بيضحك عليه يقول لا قال لك ضعيف جماعة ما خلاص كشفوا الحكاية، حيقول له ضعيف وراه تاني ما انهار نفسيا. وإذا تكلم هو أولا هو حيذكر الشبهات، أصله ما عنده حاجة، وهو أصله إذا تكلم أولا وسوف يذكر هذه الشبهات، وأنت في هذه الحالة تكون مستعدا للكشف عن هذه الشبهات، ودي حتكون معلومات جديدة يعني بالنسبة للمستمع وتقبلها النفس. هذه مسألة لا بد أن ينتبه لها في النقاش مع هؤلاء الناس. وعلى هذا نحن الآن قد نقف مع بعض المسائل التي تدخل هؤلاء الناس عن المتصوف في دائرة الشرك بالله سبحانه وتعالى، وما يستندون عليه، وهذه لا بد لك من معرفتها، يعني لما يأتي الوقت أنت لا بد أن تكون مستعدا، لا بد من معرفتها. لو وقفنا مع القضية الهامة كما قال شيخ الإسلام محمد الدراب كما قال قضية الدعاء، وهذا أول باب يشرك فيه بالله عز وجل، ويقع المتصوفة فيه في مقام الشرك بالمولى عز وجل. مع كون النصوص صحيحة، أنا ما أود أن أذكر النصوص، هي كثيرة جدا أنت تعرفها، وقاربك ودعوه يستجب لكم الآيات التي توفي ذلك، هذه تحفظ ابتداء كأدلة وبراهين تدل على مخالفة الخصم لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الناس لهم شبهات كثيرة جدا، شبهات كثيرة. أحيانا هذه شبهات لما تنظر إليها في الباب قد تجدها نصوصا صحيحة، ولكن فهمت مفهوما خاطئا، حيث يقول القائل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فهؤلاء الناس من القرآن الكريم يذكرون قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، بس يجيب لك الآية ويقول لك يا فلان الفلانة الحمد ابتغوا إليه الوسيلة، وطبعا ده ما مفهوم الآية أصلا، لأن هذه الآية لا تدل دلالة واضحة على أن يدعى زيد أو عمرو من دون الله، أنت بترد عليه بالمستوى ده. يعني هذه حتى في لو أخذها كآية عامة، إما أن يكون يعني أخذ الآية على عمومها كدليل على شركه بالله، وهذا لا يسعفه أبدا، لا بد أن تنتبه لهذا. حيقول لك ابتغوا لي الوسيلة، يقول لي الآية دي قالت نادوا فلان في ظاهرها كده، في مفهوم التفسير، ما قال لك ابتغوا لي الوسيلة، يقول له هل قالت تدعو غير الله؟ ما حكمال في ظاهرها ما قالت، طبعا في ظاهر الآية ما قالت نادى غير الله. إذا ملزم يرجع للتفسير، مكلف يرجع للتفسير، ما دام الآية في ظاهرها ما فيها دليل على انه تقول يجعلي ولا البرائي، مدام ما قالت كده يبقى ده كده ما بتنفع كده بالموضوع ده، عشان تكلفتنا بها انه تقوم تنادي غير الله بالآية دي، الآية دي بظاهرها ما قالت هذا. فاذا في مفهوم للآية بيرجع لمفهوم الوسيلة وما يترتب على ذلك من احكام، انا لا اود ان اخوض في مقام التوسل، ولكن أريد أن أقرر بأن هذه الآية لا تسعف الصوفي، وينبغي أن تفهم أنها لا تسعفه في موضع الاستدلال على دعاء غير الله، إلا أن يرجع لمفهومها في مصادر التفسير، ولن تجد تفسيرا معتمدا عند العلماء يقول بما يدين به هذا الصوف كل التفاسير، إلا ممكن يرفع لك كتاب ساكت تفسير بتاع واحد منهم قال كده فيهم ساكن ولدها ريسناك. وكيف طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوسيلة؟ هل دعا غير الله؟ ما حيلا الوسيلة طبق، هل النبي صلى الله عليه وسلم طبق الوسيلة ولا ما طبقها؟ ابتغى إليه الوسيلة، حيقول لك أيوة. كيف قال يا البراء يعني ولا كيف لما ابتغى إليه الوسيلة؟ يمكن يوريك بعد كده، ترجع للتفسير بتلقى الكلام ما يتفق معه ولا يضعفه هذا النص. انتهينا من هذه كشوفها بتجد بعد ذلك التفصيل. قد يذكرون في موضع الاستدلال بالنص النبوي وهو صحيح، ولكنه لا يصح هؤلاء الناس، وهو تحريف لمعنى النص. حديث أنس رضي الله تعالى يرددها هؤلاء الناس من حيث لا يفقهون معناه، أنه قحط الناس قحط الناس في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، يعني أجدب الناس ما في مطر. بعد ذلك قال الراوي: فقدم عمر العباس وقال: اللهم كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا، والآن نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. فتقدم العباس وقال: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بغضب، ولا يرفع إلا بتوبة، اللهم تبنا إليك فاسقنا. يقول لك يا هده، طيب الحديث ده قال نادوا فلان، الحديث ده قد يمسك وما ما بفهم أصوله، أصوله ما بفهم، لأنه أصله الله عز وجل قال المشرك ما بفهم. أنت فهم الكلام ده؟ قال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقل. يفهم كيف؟ وده عنده آلهة، ما ممكن يفهم إلا يكفر بالطاغوت، وما كفر بالطاغوت ما ممكن يتفكر في الدين. لابد، عشان كده موجود الله في خير، يفقهوا في الدين ده بيكون واحد. ولذلك كل أصحاب الضلال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: أولئك الناس كلهم أصحاب العقائد الفرق، كانوا من أجهل الناس باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خير يفقهه في الدين، وهؤلاء ما أراد الله بهم خيرا حتى يفقهوا في الدين. بدليل كما ذكر، قال: وإن كل أصحاب الفرق اتخذوا منهجا، والمنهج الذي اتخذوه في أصل ما يدينون به ضلوا فيه، مما يدل على ذلك. يعني أمسك الآن القدرية، القدرية كفرقة من الفرق الضالة، منهج القدرية في النهاية بيدور حول القدر، مش القدر، والقدر علم، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، ومع ذلك كانوا أجهل الناس بالقدر. عشان تعرف أنه بابو زي ما قال شيخ الإسلام، يعني القدرية الآن تمسكوا، وكل الطوائف الدل ظلوا في القدر مع أنه تخصصوا، والزول اللي بتخصص ده حقه يكون زول ناجح، مش كده؟ التخصص ما بيقود لإتقان الشيء، وده عرفته البشرية الآن. التخصص بيقود للإتقان، واحد متخصص طعمية يقول لك أخصائي العددين، طبعا أنا أتخصص في العددين ما عندي شغل، وبيظبطوا لك صح، ما دام قال لك أخصائي معناه ظبطوا صح. فده اللي تخصصوا في القدر وضلوا. الخوارج بني منهجهم على قضية الكفر والتكفير، وكانوا أضل خلق الله. المرجئة حصروا أنفسهم في مقام الرجاء، وكانوا أضل خلق الله. وعلى هذا قس، وعلى هذا قس، على أساس تفهم أن هؤلاء الناس، يعني المتصوفة بيتكلموا على التوسل، وتجدهم يرددون هذا الحديث مع كون هذا الحديث حجة عليهم وليس لهم. اللي هو حديث أنس أجدب الناس في خلافة عمر، وبعدين يعني عمر قدم العباس، وده معناه ذو الميت مذكور كلهم، ده كما قال العلماء دليل حجة عليهم، لكن بفهم الكلام بينهم ما فاهم. قدم عمر العباس وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، وده دليل على أن التوسل، على أن التوسل بالأموات لا يجوز، فهمت؟ وبدليل قوله: كنا نتوسل إليك بنبيك، انتهى الزمن، وكنا نتوسل بنبيك، كنا في الماضي، وهذا قبره صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان أصلا الدعاء غير الله للأموات جائز ويمكن أن يكون توسلا، ديل كان الصحابة يكونوا بين أمرين: يا عمر رضي الله عنه طوال الكورة قال: يا رسول الله تلحقنا وتوزعنا، ولا مشوا لنا، والاثنين ما سوايا. أسيدة فاهم حاجة؟ الصوفي فاهم حاجة؟ كنا نتوسل بنبيك، وبنبيك طبعا بدعائي، يعني مش بنبيك، مش كان بالذات. بيذكرون المتصوفة على جواز التوسل بالذات، يقول لك بنبيك يعني بذاتي، وهو بنبيك يعني الرسول كان لما المطرة ما تجي بس بيجيب كده وعلاه بتنزل، ما بنبيك هم في مخده، بنبيك يعني بذاتك، يقول لك التوسل بذاتك مع كوني بنبيك في محذوف مقدر كما قال شيخ الإسلام، اللي هو بنبيك يعني بدعاء نبيك، وهذا التقدير مأخوذ من فعله في أحاديث أخرى من أنه كان على المنبر يوم الجمعة فدخل أعراض وقال رسول الله لك المال وجاء العيال ادعو الله أن يسقينا، رفع يديه إلى آخر الحديث، فده بنبيك يعني بدعائه. كان لما يحصل جد بيسأل لهم يعني يستسقون بصلاة الاستسقاء التي مشروعة هي بنبيك يعني بصلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء موجودة في كتب الفقه لكنها ولا ما أعرف من هذا الكلام. والآن نتوسل إليك بعم نبيك، يقول لك بعم نبيك، طيب ده عم نبيك ده الميت ده دعم نبيك سيدة فائب حاجة الناس ده بيشعبه بأي وجه بالوجوه ولا يقول الناس بعم نبيك، طيب ده ما قدمه حي ده وين ده عم نبيك مات، كان لما قدمه مشى العباس عمر مشى نبيك لقب العباس وكان عباس ميت ما حي بنبيك بعم نبيك يعني بدعاء عم نبيك على المحذوف المقدر بدليل ما بقي في الحديث، عشان ما يقول لك يعني بذات العباس بذاته وين انت مسكين، هل العباس هو لما قدمه عمر وقف عين فوق للسماء ونزلت المطرة، أم أن الحديث له بقية؟ فإذا بعم نبيك بدليل ما بدليل تقدمه أنه تقدم وقال، وده الدليل على أنه على أنهم توسلوا بدعائه، لأنه تقدم وقال اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بغضب ولا يرفع إلا بتوبة اللهم تبنى إليك فاسقنا فنزلت الأمطار. بنواصل إن شاء الله بعد المغرب، انتهى الزمن، صلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.